على آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فلم يبقى لدى إخواني من التوابع إلا نوعان فقط وهما العطف والبدل. العطف والبدل. ونبدأ بالعطف. ما العطف؟ العطف هو العطف بالحروف العشرة المعروفة بالواو والفاء وثم وأو وأم وإما ولا ولكن وبل وحتى. هذه الحروف إذا وجدتها بين كلمتين فهي حروف العطف. هي حروف ماذا؟ حروف العطف. أنتم معي؟ هي كما نقول العطف هو العطف بالحروف العشرة المعروفة. تسمع أو تقرأ: سافر زيد وسعيد، سافر زيد فسعيد، سافر زيد ثم سعيد، سافر زيد أو سعيد، سافر إما زيد وإما سعيد، أسافر أزيد سافر أم سعيد، سافر زيد لا سعيد، هكذا. أنتم يا إخوان، فتجد حرف العطف في الوسط، في الوسط بين كلمتين، أليس كذلك؟ جميل. وحروف العطف كما ذكرنا عشرة، وهي التي كتبناها أمامكم: الواو والفاء وثم و وأو وإما وأم ولا ولكن وبل وحتى. واضح؟ ما المطلوب الآن؟ المطلوب أن نعرف معناها وشروطها إن كان لها شروط. نريد أن نعرف معناها وشروطها إن كان لها ماذا؟ إن كان لها شروط. أولا الفاء، الواو، عفوا، الواو، ما معنى الواو؟ إذا قيل سافر زيد وسعيد، إذا قيل بعث الله محمدا وإبراهيم وعيسى ونوحا وسليمان وداود، إذا قيل ذلك فما معنى الواو؟ على ما تدل الواو؟ اسمع، الواو فقط تدل على الاشتراك في الفعل. تدل على ماذا؟ الاشتراك في الفعل. إذا قيل سافر زيد وسعيد يعني المعنى أن زيد سافر وسعيد أيضا سافر. بعث الله محمدا وإبراهيم ونوحا وداود وسليمان وعيسى وموسى، إذا قيل ذلك فالمعنى أن هؤلاء اشتركوا في أن الله بعثهم رسل فقط. هذا معنى الواو، تدل على الاشتراك في الفعل. طيب يا أستاذ، هل تدل على ترتيب؟ هل الذي يذكر أولا هو الذي فعل أولا؟ ليس بلازم، ربما الذي يذكر أولا هو الذي فعل متأخرا، والذي ذكر متأخرا هو الذي فعل ماذا؟ أولا. صحيح أم لا؟ فهي لا تدل على ترتيب، والترتيب ليس مطلوبا لها. انظر إلى مثال: أرسل الله محمدا وإبراهيم ونوحا وعيسى وسليمان وداود وموسى، لا تنظر للترتيب مع الواو. الواو لا يشترط لها الترتيب. واضح؟ المهم أنها تدل على ماذا؟ على الاشتراك في الفعل فقط، لا تدل على ترتيب. كما قلت الآن، ليس بلازم أن الذي يذكر أولا هو الذي فعل أولا، ليس بلازم. نعم. بعض الأوقات يخرج في حكمه. ها؟ يخرج في يعني حكمه. ماذا ماذا؟ في بعض الأوقات يخرج. بعد ماذا؟ بعض الأوقات يخرج من حكمه يدل إلى الترتيب. لا لا لا لا، هذا شيء آخر ستعرفه في المتممة أو في القطع. الأصل عدم الترتيب، لكن إن فهم الترتيب فليس من الواو بل من دليل آخر. ستعرف بعد. يكفيك هذه القاعدة. الواو لا تدل على ترتيب. فإن جاءت جملة فيها واو وفهمت الترتيب فهذا الترتيب ليس من الواو بل من شيء آخر. واضح هذا الكلام؟ ستعرف هذا بعد. طيب، الواو تدل على الاشتراك في الفعل، لا تدل لا تدل احتاج إلى تليين. لا تدل على ترتيب، خلاص. وأيضا قالوا ولا تدل على تعقيب، ما معنى تعقيب؟ تعقيب يعني مباشرة، تعقيب يعني مباشرة. الواو لا تدل على أن الثاني فعل بعد الأول مباشرة، لا تدل على ذلك، الله أعلم. أنا لما أقول سافر زيد وسعيد، ممكن الثاني زيد أو سعيد سافر بعد الأول مباشرة، وممكن بعد وقت، لا أدري. هي لا تدل على أن الفعل حدث مباشرة، قد يكون وقد لا يكون، أنتم ما يقولون لا، فهي فقط تدل على ماذا؟ على الاشتراك، خلاص. تدل على الترتيب؟ لا. تدل على سرعة الفعل؟ لا لا لا. واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب الفاء، الفاء العكس تماما، الفاء تدل على الاشتراك أيضا، الفاء تدل على الاشتراك أيضا. أنتم معي؟ إذا قيل سافر زيد فسعيد، يعني هذا سافر وهذا أيضا، لكن تختلف عن الواو في الباء، تدل على ترتيب. الذي ذكر أولا هو الذي فعل أولا، وتدل على تعقيب. الثاني فعل الفعل مباشرة بعد الأول، ليس بينهما وقت طويل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ طيب، ثم انتبه، تدل على الاشتراك أيضا، تدل على الاشتراك. إذا قيل سافر زيد ثم سعيد، يعني هذا سافر وهذا أيضا سافر، تدل على الاشتراك، وتدل على الترتيب كالفاء الذي يذكر أولا فعل أولا، لكن تدل على التراخي. ما التراخي؟ عكس التعقيب. التراخي عكس ماذا؟ التعقيب يعني المباشرة. طب والتراخي؟ ها؟ غير المباشرة، وقت طويل، تدل على الوقت الطويل. نقول سافر زيد ثم سعيد، يعني زيد أولا وسعيد بعده بوقت طويل، ليست كالفاء. انتم ما يخلون الله؟ نقول مثلا أرسل الله موسى فعيسى، أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليه الصلاة والسلام. ترتيب، نعم، لابد من الترتيب مع الواو والفاء، مع الفاء وثم، لابد من ماذا؟ من الترتيب. الذي فعل الفعل أولا يأتي أولا، أرسل الله موسى ثم عيسى ثم، بينهم وقت طويل. لا يجوز أن تقول أرسل الله محمدا ثم موسى، الترتيب لازم مع ثم، الترتيب مع ثم والفاء واجب. أنتم ما يخالف لا واجب. مفهوم هذا؟ مفهوم يا إخواني؟ طيب بعد ذلك أو، ما معنى أو؟ أو لها أربعة معاني. تمام يا اخوان؟ او لها اربعة معاني، استمع، او لها اربعة معاني. المعنى الاول التخيير، المعنى الثاني الاباحة، المعنى الثالث الشك، المعنى الرابع التقسيم. ما معنى هذا؟ اولا التخيير، ما معنى التخيير؟ طلب الاختيار، اختر. تفهم عندما اقول لك اختر؟ عندما أقول لك اختر ماذا تفعل؟ تأخذ الكل أم تأخذ واحدا؟ بعضا. أنتم معي؟ ها؟ فالتخيير كمثل تزوج هندا أو أختها. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ أبوك يقول لك ستتزوج واحدة من بنات عمك، إما هند وإما أختها، وعليك أن تختار. يقول لك أبوك تزوج هندا أو أختها. أنتم معي؟ إذا ما هذا؟ تخيير أو إجبار، ليس تخيير هذا، خلاص، يعني خذ واحد، لا مفر من ذلك. أنا مثلا مدرس ويوجد مدرس آخر، وأنا أرفض أن تدرس معي ومع غيري. أرفض أن تدرس معي ومع غيري. فأقول لك انظر أدرس معي أو مع فلان. أدرس معي أو مع يعني اختر واحد. لا تدرس هنا وهنا. واضح هذا؟ فإنما التخيير في هذا المعنى يا إخواني لا يجوز الجمع. لا يجوز ماذا؟ الجمع بين الشيئين، بل تأخذ البعض. تأخذ ماذا؟ البعض. لا يجوز تقول أنا سأخذ هذا وهذا، لا، واحد فقط. طيب الإباحة، الإباحة عكس التخيير. في الإباحة مباح، ما معنى مباح؟ افعل ما تريد حتى لو أخذت الكل لا بأس. أقول لك أنت تقول أريد أن أدرس شيئا من علوم اللغة العربية، فأقول لك أدرس نحوا أو صرفا أو بلاغة. ها، هل أنا أحدد لك أم الأمر أنت مخير فيه؟ مخير. حتى لو درست الجميع لا مشكلة، صحيح أم لا؟ أو نفس المثال أقول لك أدرس معي أو مع زيد. طبعا المقام، يعني هناك فرق بين التخيير والإباحة. في التخيير لا يجوز الجمع، في الإباحة يجوز لو أردت، يجوز لو. فأقول لك أدرس معي أو مع زيد، من الصوت حتى تفهم، أو من المقام. هنا مثلا قلت لك أدرس معي أو مع زيد، تفهم أنني أحدد يعني إما معي وإما معه. طب هنا أقول لك أنت تريد أن تدرس اللغة مع مدرس، فأقول لك أدرس معي أو مع زيد أو مع سعيد. طب لو درست معنا جميعا هل سأغضب؟ لا بأس. ليس شرط بحركة اليد، المقام. وطبعا الإشارات لها قيمة كبيرة جدا في بيان المعنى المقصود، تمام؟ ليس شرط بحركة اليد، يعني لو هو لم يحرك يده ولم تفهم يعني التنغيم، يعني بسبب التنغيم. ها؟ هذا إباحة لا يجب الكلام، ستفهم من المقام. طبعا نعم المقام، طبعا المقام خير دليل. مقام الكلام هو الذي يعين المعنى، يعين. كنت تقصد التغيير، تقصد الإباحة، تقصد الغضب، تقصد الفرح، تقصد السرور، تقصد الحزن، تمام؟ نعم. فهمنا يا إخواني؟ قلت هنا في التخيير يجوز، لا يجوز الجمع، وفي الإباحة يجوز الجمع وأخذ الكل لو شئت. واضح؟ الشك، شك، ها؟ 50% نعم و50% لا. أسألك متى ترجع؟ فتقول والله لا أدري، سأرجع اليوم أو غدا. سأرجع اليوم أو غدا. ما معنى أو غدا؟ شك، ليس تخيير وليس إباحة، تمام؟ أسألك كم طالبا في الفصل؟ فأقول لك يعني 50 أو 60. 50 أو ليس بحركة فيها، طيب تمام؟ باللسان فقط يكفي. بعد ذلك المعنى الرابع التقسيم. التقسيم، التقسيم ما معنى التقسيم؟ بيان الأقسام. بيان ماذا؟ عندما تريد أن تبين أقساما تأتي بأو. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، كأنك تقول الكلمة أقسامها كذا وكذا وكذا. الفعل ماض أو مضارع أو أمر، فكلمة أو تفيد ينقسم إلى، ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. واضح يا إخوان؟ فإن هذا الكلام، هذه معاني أو. بعد ذلك إما انظر لهذه الجمل الأربعة هنا إما. أقول لك تزوج إما هندا وإما أختها. أدرس إما النحو وإما الصرف وإما البلاغة. سأرجع إما غدا وإما بعد. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما. ما معنى إما؟ ألا ترى أنها كأو؟ بالضبط. لكن هذه أو وهذه إما. تمام يا إخوان؟ المعاني واحدة، تخيير، إباحة، شك، تقسيم. في التخيير أوضح من أو. ممكن. لا بأس، يعني هذه وهذه نفس الشيء. أنتم معي؟ طيب انتبه، لكن هناك اختلافات. تزوج إما هندا وإما ما حرف العطف هذه أم هذه؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ انتبه، حرف العطف الذي نقصده إما التي بعد الأولى، التي بعد ماذا؟ ليست الأولى، اترك إما الأولى الآن، إما الثانية أو الثانية والثالثة أو الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره، هي حرف العطف معي؟ ويجب أن يكون قبلها واو، يجب أن يكون قبلها ماذا؟ وإما وإما وإما وإما. طيب إما الأولى أولا بدون واو، تزوج إما، أدرس إما. ثانيا لا بد أن تأتي، لا يجوز أن تقول تزوج هندا وإما أختها، لا، أنتم معي؟ لا بد أن تقول تزوج إما هندا وإما. فبين وإما وإما قبل وإما يوجد إما، وإما هي حرف العطف، وإما هي حرف العطف الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، لكن لا بد أن يكون في البداية إما بدون واو. بدون ماذا؟ أنتم ما يخلون؟ لا، الأولى بدون واو، وما بعد الأولى قبلها واو وجوب. لا يجوز أن تقول تزوج هندا وإما أختها، أو تزوج إما هندا إما أختها، لا بد من الواو هنا. ما يا إخواني أم لا؟ ها بالضبط. ما هو الإما أول ماذا نأخذ؟ وسنبين هنا ماذا أفعل الآن؟ اصبر أنتم معي. لذلك عندما يتكلمون عن إما حرف العطف يقولون إما المسبوقة بإما، إما المسبوقة بماذا؟ بإما. فإما الأولى ليست حرف عطف لا بد منها وبدون واو. طب ما هي؟ يقولون هي حرف تقسيم. حرف ماذا؟ يعني تأتي أيضا للدلالة على التقسيم أو تفصيل كما كتبت، تفصيل نفس الشيء، تقسيم تفصل، واضح؟ كقوله سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما، هذا حاله تفصيل، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، واضح هذا الكلام؟ لكن لابد من إما الأولى، لابد لابد وبدون واو، وإما الثانية وما بعد الثانية لابد من الواو قبلها وهي حرف العطف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طب والواو مع إما حرف عطف والواو، ما الواو؟ الواو حرف ربط، حرف ماذا؟ حرف يفيد الربط حتى لا يكون الكلام منقطعا. لو قلت أدرس إما النحو إما الصرف إما البلاغة تشعر بماذا؟ بعدم اتصال، لكن أدرس إما النحو وإما الصرف وإما البلاغة تشعر بارتباط. واضح؟ لا، هناك خلاف، هناك انظروا من باب الأمانة، يعني هناك خلاف بين في وإما، هل الواو هي حرف العطف أم إما؟ الكوفيون يقولون إما حرف عطف والواو حرف ربط، والبصريون يقولون لا، إما حرف تفصيل كالأولى والواو هي حرف العطف. أنتم معي؟ لذلك حروف العطف فيها خلاف، هل هي تسعة أم عشرة؟ الكوفيون يقولون عشرة لأنهم يجعلون إما حرف عطف، والبصريون يقولون كم؟ لأنهم يخرجونها ويقولون الواو هي حرف العطف. واضح يا إخوان؟ ها؟ كلامه جيد، لا بأس به. كيف في راجع؟ الجمهور يأخذون بالقول الكوفة أو بالقول البصرية. الأمر واسع. على كل حال قلت الواو حرف عطف، قلت إما حرف عطف، هذا معطوف على هذا. لا إذا قلت إما حرف عطف ماذا تقول في واو؟ حرف ربط. نعم يربط الكلام. واضح يا إخواني؟ قلت هنا إما يجب أن تسبق بإما، وهذه الأولى حرف تفصيل وما بعدها حرف عطف، ويجب أن تأتي الواو مع ما بعد إما الأولى، مع إما الثانية والثالثة والعاشرة والمئة لابد أن تأتي بها. واضح؟ بعد ذلك أم، ماذا تفيد أم؟ اقرأ المثال. أمجتهد محمد أم زيد؟ لو سألتك هذا السؤال فقلت لك أمجتهد محمد، عفوا، أمحمد مجتهد أم زيد، ماذا تقول؟ نعم أو لا؟ ما الإجابة؟ نعم أو لا؟ تحدد، إما تقول محمد أو زيد. أنا أحوان درست أم صرفان؟ تحدد نحو او صرفا او ركبا جئت ام ماشيا فانتبه ام علامه تدل تفيد طلب التعيين والتحديد تفيد طلب ماذا كما درسنا في البلاغه ايضا معنى في البلاغه تفيد طلب التعيين ما معنى تعيين تحديد حدد هذا ام هذا انحو درست ام صرفا ام بلاغه انتم معي ام محمدا قابلت ام زيدا ام سعيدا حد قلت سعيدا اي واحد فهي تدل على طلب ماذا على طلب التعيين والتحديد لكن لابد ان تكون بعد همزه الاستفهام لابد ان يكون في بدايه الجمله همزه ماذا همزه الاستفهام واضح هذا الكلام قال تعالى قل اانتم اعلم ام الله أأنتم همزه الاستفهام أأنتم أعلم أم الله واضح يا إخواني أم لا بالضبط أم لا بالضبط نعم ما الفرق بين أم وأو يا أستاذ ما نحن الفرق واضح ده أم لطلب التعيين ولا بد أن يكون قبلها همزة لكن أو انظر للمعاني هل فيها طلب أصلا ها ليس فيها طلب هذا تخيير أو إباحة أو شك أو تفصيل يجوز ان نقول الحمد لله المجتهد لا لم تاتي في اللغه في هذا النطق ام التي تاتي بعد الهمزه هي ماذا هي ام واضح ليس او لان او لها معنى ليست للطلب او للتخيير للاباحه للشك للتقسيم مثلا بدون محمد المجتهد او زيد ايضا حتى لو حذفت الهمزه فالهمزه موجوده في التقدير من صفات همزه الاستفهام جواز حذفها وبقاؤها في التقدير أقول لك سافر زيد يعني الأصل أسافر زيد ممكن لكن أدوات الاستفهام الأخرى لابد من ذكرها لا يجوز أن أقول لك سافر زيد وأقصد متى لا يجوز يعني مثلا متى سافر زيد لا يجوز أن أقول لك سافر زيد وأقصد يعني متى لا لا لكن الهمزة ممكن الهمزة فقط وهل لا هل لابد أن تذكر أيضا هل لابد أن تذكر عندما تقول سافر زيد ممكن هل سافر زيد ما نحن نقول لو انك تقصد السؤال بهل فعليك بذكر هل حذفت الاستفهام اذا الهمزه حذفت اداه الاستفهام اذا هي ماذا الهمزه وليس واضح سؤال صغير جدا هي نريد ان ننتهي قبل ان تعالى يا الذين امنوا اذا كنتم في الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا رؤوسكم ورؤوسكم برؤوسكم وأرجلكم إلى كعبين هنا فاية يدل إلى الترتيب والبوء أين في أين؟ في أين الذين آمنوا إذا كنتم في الصلاة فاغسلوا وجوهكم يدل إلى الترتيب الفاء تدل على المباشرة مباشرة يعني أنت قمت إلى الصلاة تصلي فاغسل توضأ مباشرة لكن الواو تدل هي الواو في الآية لا تدل على الترتيب طب يا أستاذ الترتيب لابد من أين عرفناه من السنة؟ أنت معي؟ نعم أنا مسلم لما توضأ بهذا الترتيب أنت معي؟ من أراد أن يصلي في الصلاة؟ يا رجل ارفع الفاتحة